أنا السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وما يتوهم من مقارنة حصول العلم للزمان إنما هو مقارنة شرائط حصول الاستعداد له لا نفس العلم. كان الكلام في أن العلم بقسمين من الكلي والجزئي أو الخيالي والمحسوس، هل هو مجرد أو ليس بمجرد؟ قلنا فيما سبق بأن العلم كيفما فرض فإنه مجر عن المادة لعدة براهين ذكرناها بالأمس. هنا يوجد إشكال، وهذا الإشكال يقول بأنه نحن لا نقبل أن العلم أمر مجرد عن المادة، وذلك لأننا نشاهد بالوجدان أنه ما لم تتحقق الشرائط الزمانية الخاصة وما لم تتحقق الشرائط المكانية الخاصة وما لم تكن أدوات الحس ووسائل الحس سليمة، السلام عليكم ورحمة الله، لا يمكن أن يتحقق العلم. إذن الشرائط الزمانية والمكانية والأمور المادية الأخرى لها دخل في تحقق العلم، ومن الواضح أن الزمان والمكان والشرائط المادية كلها أمور مادية. والشاهد على ذلك أيضا أن الحكماء هم ذكروا من فقد حسا فقد فقد علما، أو العلوم الحديثة من الفيزيائية وغير الفيزيائية والطبية تثبت لنا أنه إذا وقع خلل في أي واحد من أدوات الحس نحن نجد بأنه الإنسان لا يمكنه أن يحصل له علم. إذا وقع خلل في بعض أجزاء الدماغ، خلايا الدماغ، نجد أنه لا يمكن أن يحصل العلم المرتبط بتلك الأجزاء والخلايا ونحو ذلك. إذن العلم أمر مادي لا أنه أمر مجرد عن المادة. هذا هو الإشكال. الجواب على ذلك السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول: هذا الإشكال خلط بين أمرين. نحن لم نقل لكم أن العلم أمر مجرد عن المادة بنحو حتى أنه لا يحتاج إلى علل معدة وإلى شرائط معدة، السلام عليكم ورحمة الله. نحن قلنا أن العلم مجرد عن المادة، والآن أيضا نقول أن العلم مجرد عن المادة، ولكن لكي يتحقق هذا الأمر المجرد هل يحتاج إلى شرائط تعد لحصوله أو لا يحتاج إلى شرائط تعد لحصوله؟ ما ذكرتموه من الأمور الزمانية والمكانية والشرائط المادية الأخرى هذه كلها شرائط تعد لحصول ذلك الأمر المجرد. من قديم ما ذكرنا مرارا هنا بأن الزرع من الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الزرع لكي يتحقق يحتاج إلى مجموعة من الشرائط المعدة والعلل المعدة، كأن تكون الأرض صالحة، أن تسقى بالماء الكذائي، أن توضع في الأرض البذرة ونحو ذلك. ولكن كل هذه الأمور ليست هي عملية الزرع. فلهذا يقول القرآن الكريم: أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ينسب الزرع إلى نفسه. بعد ماذا يفعل الفلاح؟ ما هو عمل الفلاح؟ عمل الفلاح هو أن يهيئ الشرائط المعدة لإطابة الزرع والصورة النوعية من الحق سبحانه وتعالى. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ فيما يرتبط بالإنسان: أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لعد ما هي وظيفة الزوجين؟ وظيفة الزوجين الخلق، لا، وظيفة الزوجين تهيئة المقدمات والشرائط لإفاضة الخلق ولإفاضة الروح على هذه المادة الميتة. كذلك في المقام نقول أن العلم لكي يفاض من المبدأ ومن المبادئ العالية يحتاج إلى شرائط، يحتاج إلى معدات، وما ذكرتموه من الأمور إنما هي شرائط معدة. وبعبارة أخرى السيد العلامة يريد أن يقول للعلم الحديث: أنتم فقط أثبتتم لنا أن الزمان والمكان والشرائط الأخرى لها مدخلية في حصول العلم، أما هي نفس عملية العلم هذا من علم، ونحن نقبل أن هذه الشرائط والأمور لها مدخلية في حصول العلم، ولكن هي شيء وحصول العلم شيء آخر. وهذا هو المراد من قول الحكماء أن النفس مجردة ذاتا ماذا؟ مادية فعلا، يعني في مقام الفعل تحتاج إلى المادة والشرائط المادية، ولكنها في ذاتها مجردة. إذن لا محذورة في أن نجد أن النفس مجردة، صورها العلمية مجردة، ولكن أفعالها تحتاج إلى المادة والشرائط المادية. لهذا يقول السيد العلامة: وما يتوهم من مقارنة حصول العلم للزمان إنما هو مقارنة شرائط حصول الاستعداد للعلم، يعني لكي يفاض العلم من المبادئ العالية نحن نحتاج إلى شرائط، لأن النفس مادية في مقام الفعل ليست مجردة في مقام الفعل. لا نفس العلم، حصول العلم لا يحتاج إلى الزمان، لا يحتاج إلى الشرائط الأخرى. هنا يقع البحث: الشرائط التي تعد لحصول الصورة المحسوسة ماذا؟ هو الارتباط بالواقع الخارجي. الشرائط التي تعد لحصول الصورة الخيالية ماذا؟ هو الصورة المحسوسة. فإذا الشرائط التي تعد لحصول الصورة المحسوسة هو الارتباط بالمادة الخارجية، والشرائط التي تعد لحصول الصورة الخيالية هو ماذا؟ هي حصول الصورة المحسوسة. هناك مطلب بالأمس لم نشر إليه، أن الصورة المحسوسة والصورة الخيالية واحدة. لا تتصوروا بأنه نحن عندنا صورة محسوسة وصورة خيالية، إنما الفرق بين الصورة المحسوسة والصورة الخيالية هو بالارتباط بالواقع الخارجي وعدم الارتباط به. إذا كانت الصورة مع الارتباط بالواقع الخارجي فهي المحسوسة، إذا كان مع الانقطاع عن الواقع الخارجي والمادي فهي الصورة الخيالية. قال: فإن قلت لعد لماذا أنتم تحتاجون إلى توقف أدوات الحس؟ يقول: توقف أدوات الحس إنما نحتاج إليه باعتبار أنه شرائط معدة لحصول الصورة المحسوسة، وأما توقف أدوات الحس في حصول الصورة المحسوسة هذا أولا، وتوقف صورة الخيالية على ذلك، على ماذا؟ يعني على حصول الصورة المحسوسة، لأننا قلنا أن الصورة الخيالية إنما تحصل بعد تحقق الصورة المحسوسة. وتوقف الصورة الخيالية على ذلك إنما هو ماذا؟ فإنما هو لحصول الاستعداد. هي الاستعداد، استعداد المطلق؟ لا، الاستعداد الخاص للنفس لتقوى به، أي النفس به، أي بهذا الاستعداد، لتقوى النفس بواسطة هذا الاستعداد. أي استعداد؟ بعد أن تحققت هذه الشرائط لتقوى به على تمثيل الصورة العلمية. إلى هنا اتضح لنا مطلب مهم، وهو أن الصورة الحسية والصورة الخيالية هي ماذا؟ هي غير الواقع الخارجي، هذا أمر مجرد وذاك أمر مادي. إذن هل يعقل أن تكون هذه الصورة الحسية والخيالية معلولة للواقع المادي أو لا يعقل؟ سؤال: هذه الصورة الموجودة في الذهن حسية كانت أو خيالية يمكن أن تكون معلولة للواقع الخارجي المادي أو لا يمكن أن تكون؟ ملي؟ لا يمكن. لماذا؟ ملي؟ بعد جيد السلطية بعد لماذا لا يمكن أن تكون هذه الصورة الموجودة في الذهن حسية كانت أو خيالية تكون معلولة للواقع المادي؟ يعني هذه الصورة التي توجد عندي عن هذا الميكروفون لا يمكن أن تكون معلولة علته على الميكروفون. لماذا؟ جواب واضح، وهو أن ذيك مجردة وهذه مادية، والمادي أضعف وجودا ماذا؟ من المجرد، ولا يمكن أن يكون الأضعف علة ماذا؟ للأقوى. واضح هذا المطلب؟ طب من هنا يأتي السؤال المهم، لعد علة هذه الصورة أي؟ من المثير لهذه الصورة؟ هناك اختلاف بين الحكماء. المهم الآن السيد العلامة يشير إلى مطلب ويوصله إلى علم النفس الفلسفي، يشير هناك باعتبار النظريات المتعددة، هناك نظرية تقول وهو أن المثير لهذه الصور هي موجودات فوق عالم المادة. الصورة العقلية التي يفيض الصورة العقلية هو عالم العقل المجرد عن المادة وآثار المادة. الذي يفيض الصور الخيالية والحسوسة هو من؟ هو عالم المثال الذي هو مجرد عن المادة دون آثارها. هذه نظرية، ونظرية أخرى تقول لا، أن النفس بعد أن ترتبط بواسطة أدوات حس بهذه المواد الخارجية والأمور الخارجية، الله سبحانه وتعالى وضع فيها قابلية خلاقية هي تخلق صورة مماثلة للواقع خارجي، فإما صورة خيالية وإما ماذا؟ صورة عقلية. فلهذا يقول السيد العلامة: فإنما هو لحصول الاستعداد الخاص. هذا هو ضمير على من يعود توسط أدوات الحس. فإما هو لحصول الاستعداد الخاص للناس. خب إذا حصل على الاستعداد الناس ما تفعل؟ قال لتقوى الناس، يعني حتى تستطيع تقدر لتقوى به أي بواسطة هذا الاستعداد الحاصل لها على تمثيل الصورة العلمية. فإما على إيجادها الله سبحانه وتعالى أعطى هذه القدرة، وإما على أنها تكون مستعدة لإفاضة الصور من فوق ومن أعلى عليها، يعني بواسطة هذه الاستعداد تقبل الصور الفائضة عليها من أعلى، تكون قابل مستعد لإفاضة الفاعل عليها. فلهذا يقول: وتفصيل القول في علم النفس. هناك نبين لكم أنه كيف أن النفس يتقوى أو أنه تفاض عليها، أو كل نظريتين صحيحة، يعني هم التمثيل صحيح وهم الإفاضة من فوق أيضا صحيحا، ولكن في مرتبتين مختلفتين كما هو محقق في محله. منها يأتي هذا السؤال، وهو سؤال مهم، ولعل الإخوة الذين درسوا كتاب فلسفتنا للأستاذ الشهيد أيضا يعرفون هذا المطلب، أن هذه الكليات، يعني العلوم الكلية، العلوم الحصولية الكلية من قبيل مفهوم الإنسان الكلي، من قبيل مفهوم الشجر الكلي، من قبيل مفهوم الماء، تلك المفاهيم الكلية لا المفاهيم الجزئية، هذه من أين حصل الإنسان عليها؟ كما أشرنا بالأمس إذا يتذكر الإخوة، قلنا أن هناك اتجاهات متعددة في مسألة الكليات. جملة من المفكرين الغربيين، ولعله تبعا لجملة من القدماء، أنكروا وجود الكليات، قالوا أنه نحن لا يوجد عندنا إلا المفاهيم الجزئية أي نظري في الكليات. جملة من قبيل ديفيد هيوم ذهبوا إلى أنه نحن لا يوجد عندنا إلا الجزئي، ولكن الجزئي على قسمين: إما جزئي واضح وإما جزئي مبهم. ومفهوم الإنسان جزئي مبهم وأنه كلي، أي نظرية. وفي قبال هاتين النظرية، النظرية الإسلامية الموروثة عن أرسطو وعن أفلاطون، وهو أنه توجد عندنا مفاهيم كبلية التي عرفناها ما لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ولكن الكلام أن هذه المفاهيم الكلية نحن من أين أخذناها؟ طب لا يمكن أن يقال أخذناها من الواقع الخارجي، لأن الواقع الخارجي ماذا؟ أمور جزئية متشخصة. إلى أين علتها؟ هنا النظرية الأورسطية المشهورة والمعروفة ولعلها هي الموجودة في الأذهان عندما درس المنطق، هي نظرية التقشير، وهو أنه أنت عندما تأخذ مفهوم زيد وتأخذ مفهوم عمر وتأخذ مفهوم خالد، تجد أنه توجد بين هذه الأفراد المتعددة أجزاء مشتركة وأجزاء ماذا؟ مختصة. تحذف تعري هذه المفاهيم الخاصة عن الأجزاء المختصة، ويبقى عندك ذلك الجزء المشترك الذي تسميه ماهية إنسان. يعني أنت هذه المفاهيم الجزئية تقشرها ثم تقشرها ثم تقشرها إلى أن تحصل على مفهوم كلي قابل للصدق على زيد وعمر وباقر، يعني قابل للصدق على تلك الجهة المشتركة بين هذه الأفراد وهو الحيوان الناطق. هذه هي النظرية والمعروفة بنظرية التقشير. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يقول هذه النظرية وإن كانت تذكر في كتب المنطق في كتب الفلسفة، إلا أنه هذا إنما يذكر على سبيل التقريب لا على سبيل الواقع والحقيقة، هذا على سبيل التمثيل لسهولة التعليم. يقال للطالب أنه نحن نقشر هذه الأفراد الجزئية لكي نحصل على ذلك المفهوم الكلي. لماذا سيدنا؟ يقول باعتبار أنه إذا أنتم أردتم أن تقشروا هذه المفاهيم الجزئية، هذا معناه أن المفاهيم الجزئية هي ماذا؟ هي فيها قابلية أن تكون شيئا آخر. ونحن قلنا فيما سبق أن المفهوم كيفما فرض فهو فعلي لا يقوى على شيء آخر. هذه النظرية ماذا تقول؟ هذه النظرية تقول هذا المفهوم نحن نتفرس فيه إلى أن نجعله ماذا؟ مفهوما كليا، يعني فيه هذا المفهوم الجزئي فيه قابلية أن يكون كليا، يعني فيه قابلية التغير. ونحن قلنا أن المفاهيم في الذهن مجردة فعلية لا تقوى على شيء آخر. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي يرد على هذه النظرية هو أن هذا المفهوم بعد يكون مفهوما جزئي، ولكنه مفهوم جزئي مبهم هو مفهوم كلي، يعني يقوم من نظرية ديديهيوم الذي كان يقول أن المفاهيم على قسمين، مفهوم جزئي واضح ومفهوم جزئي مبهم. والمفهوم الجزئي المبهم كيف يستطيع أن يحكي عن الأفراد المشخصة في الواقع الخارجي؟ فإذا نحن لا نستطيع أن نقبل أن الكليات إنما تأتي إلى الذهن عن طريق ماذا؟ عن طريق التقشير. بعد كيف تأتي إلى الذهن؟ هنا أيضا نفس الكلام الذي قلنا قبل قليل، وهو أن المفيض لهذه الكليات وماذا؟ موجودات مجردة عن المادة وآثار المادة، يعني موجودات عقلية الذي سميناه عالم العقل. الإخوة يتذكرون نحن في بحث الجواهر ماذا قلنا؟ قلنا واحدة من أقسام الجواهر ماذا؟ هو العقل الذي هو مجرد عن المادة وآثار المادة. المبدأ لهذه الكليات المفيض لهذه الكليات هو من؟ هو عالم العاقل. واضح هذا المطلب؟ ولكنه لكي تفاض هذه الصورة الكلية على عمر على زيد تحتاج إلى شرائط معدة. ما هي الشرائط المعدة؟ هو أن الإنسان يدرك أكثر من فرد واحد، لا يمكنه أن يدرك فردا واحد يفاض عليه الكلية. فإذا إدراك أكثر من فرد واحد لا لأنه لكي نقشره نحتاج إلى أكثر من فرد، بل لأنه إفاضة المفهوم الكلي من عالم العقل يتوقف على تصور أكثر من فرد واحد. قال ومما تقدم، مما تقدم يعني من ماذا؟ مما ذكرناه أن هذه الصور مجردة أعم من أن تكون كلية أو أن تكون جزئية. ومما تقدم يظهر أن قولهم هذه المدرسة الأوروبية تفسر الكليات بهذا المعنى، يظهر أن قولهم أن التعقل يعني المفهوم الكلي، الآن البحث المفهوم الكلي ها مو بالمفهوم الجزئي، أن التعقل إنما هو بتقشير المعلوم عن ماذا؟ عن تلك الأجزاء المختصة، عن المادة أولا والأعراض المشخصة لذلك المعلوم ثانيا. طب ماذا يبقى من هذا المعلوم؟ لا يبقى إلا الجزء المشترك، يعني الماهية التي هي مشتركة بين جميع الأفراد، حتى لا يبقى بعد التقشير إلا الماهية المعرّات عن القشور، يعني عن الأجزاء المختصة، عن المادة والأجزاء المختصة. كالإنسان، مفهوم الإنسان الذي هو حيوان ناطق، أنت من أين تحصل عليه؟ هذه النظرية تقول أنت بعد أن تصورت زيد وعامر وبكر وخالد، الآن احذف الأجزاء المختصة، يبقى عندك الجزء المشترك وهو الإنسان الذي هو الحيوان الناطق. كالإنسان المجرد عن المادة الجسمية، يعني الوجود المادي له في الخارج، وعن المشخصات الزمانية والمكانية والوضعية وغيرها من المختصات والأجزاء المختصة. قال والمكانية والوضعية وغيرها بخلاف الإحساس المشروط. شنو عندكم انتو؟ دا أقرأ صحيح أنا؟ بلي؟ قال كالإنسان المجرد عن المادة الجسمية والمشخصات الزمانية والمكانية والوضعية وغيرها بخلاف الإحساس المشروط بحضور المادة واكتناف الأعراض والهيئات الشخصية والخيال المشروط ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة من دون حضور مادة. هذه إشارة إلى الأقسام الثلاثة للعلم. الكلي ما هو؟ الكلي هو الذي لا توجد فيه المادة ولا أعراض المادة. الصورة الخيالية ماذا؟ لا توجد فيها لا المادة ولكن توجد فيها آثار المادة. الصورة المحسوسة ماذا؟ تحتاج إلى الارتباط بالمادة. هذه إشارة إلى هذا المطلب. قال كالإنسان المجرد عن المادة الجسمية والمشخصات الزمانية والمكانية والوضعية وغيرها، هذا المفهوم الكلي. أما المفهوم الجزئي فهو على قسمين، المفهوم الجزئي صورة محسوسة، المفهوم الجزئي صورة خيالية. فلهذا قال بخلاف الإحساس يعني الصورة الحسية المشروط بحضور المادة، مو فقط حضور المادة، واكتناف الأعراض والهيئات الشخصية، وبخلاف الصورة الخيالية يعني وبخلاف الخيال، وبخلاف الخيال المشروط ببقاء الأعراض والهيئات المشخصة ولكن من دون حضور المادة. فلهذا نحن قلنا قبل قليل أن الفرق بين الصورة الخيالية والصورة الحسية هو الارتباط بالمادة وعدم الارتباط بالمادة، وإلا لا يوجد فرق آخر بينهما. يقول ومما تقدم يظهر أن قولهم هذا قول خبر، قول على سبيل التمثيل للتقريب إلى الذهن ولسهولة التعليم، وإلا نظرية التقشير باطلة لما ثبتناه ولما أثبتناه مما فيما سبق أن الصورة كيفما فرضت فهي مجرد عن المادة لا تقوى على شيء آخر. فإذا قلتم فيها قابلية أن تكون كلية إذا تبين تقوى على شيء آخر، هذا خلاف ما ذكرناه هنا. قال وإلا فالمحسوس فضلا طبعا عن المتعقل، فالمحسوس صورة مجردة علمية. طب إذا كانت صورة مجردة علمية بعد لا تقوى على شيء آخر، إذا لا معنى للتقشير فيها. بعد سيد العلامة لا يبين المطلب أكثر من ذلك، يقول قول على سبيل التقريب والتمثيل. لماذا سيدنا على سبيل التمثيل والتقريب؟ يقول باعتبار أن الصورة المحسوسة هي مجردة فضلا عن ماذا؟ فضلا عن الصورة العقلية. طب إذا صارت الصورة المحسوسة مجردة لماذا نظرية التقشير باطلة؟ يقول لأنه إذا كانت الصورة المحسوسة مجردة عن المادة إذا لا تقوى بالتقشير أن تكون ماذا؟ صورة كلية. قال وإلا فالمحسوس صورة مجردة علمية. طب إذا كانت صورة مجردة علمية لعد لماذا يشترط الارتباط بالمادة في الصورة الحسية؟ لماذا يشترط معرفة الصورة الحسية في الصورة الخيالية؟ لماذا يشترط إدراك أكثر من فرد واحد لتحقق الصورة الكلية؟ يقول هذه شرائط معدة. يقول واشتراط حضور المادة، هذا دفع دخل المقدر، فإن قلت لعد لماذا نحتاج إلى اشتراط حضور المادة، إلى اشتراط حضور الصورة المحسوسة، إلى إدراك أكثر من فرد واحد؟ يقول واشتراط حضور المادة والاكتناف بالأعراض المشخصة لحصول الاستعداد في الناس للإحساس، فقط لحصول الاستعداد لا لشيء آخر، هذا في الصورة الحسية. وكذا اشتراط الاكتناف بالمشخصات فقط دون حضور المادة، يعني حضور الصورة المحفوظة فقط للتخيل، بل وكذا في الصورة الكلية. وكذا اشتراط التقشير في التعقل، يعني نحن نحتاج الى اكثر من فرد واحد ثم نقشر هذه الافراد، لماذا؟ لكي تقاض علينا الصورة الكلية من فوق، لان هذه الصورة الجزئية بعد التقشير تكون صورة كلية. وكذا اشتراط التقشير في التعقل للدلالة على اشتراط تخيل ازيد من فرد واحد، هذه إشارة إلى مطلب لطيف آخر، يعني كما أن الصورة الخيالية متوقفة على تحقق الصورة الحسية، الصورة الكلية أيضا متوقفة ماذا؟ على تحقق الصورة الخيالية، ولكن لا بعنوان أن الصورة الخيالية إلا لوجود الصورة الكلية، بل بعنوان أنه سبب وشرط معد لإفاضة الصورة الكلية من فوق، كما أن الصورة المحسوسة شرط معد لإطارة الصورة المثالية من فوق. قال للدلالة على اشتراط تخيل أزيد من فرد واحد في حصول استعداد النفس لتعقل الماهية الكلية المعبر عن هذا التعقل بانتزاع الكلي من الأفراد، ولكن على سبيل التمثيل للتقريب، وإلا واقع الأمر الكلي ليس منتزع من هذه الأفراد، وإنما الكلي مبدأه علته في مكان آخر. مما تقدم أيضا، يعني من هذا الذي ذكرناه من أن الصور الكلية والمعقولات الكلية مبدأها شيء والصور الخيالية مبدأها شيء، يتضح مطلب مهم في مكان آخر، وسيأتي الكلام فيه مفصلا في الإلهيات بالمعنى الآخر. ماذا اتضح أيضا؟ نحن قلنا بأن الصور المعقولات الكلية المفيض لها من؟ موجود مجرد عن المادة وآثار المادة. لا بد أن يكون هذا الموجود متحققا أو ليس، لا أو لا يشترط ذلك، لا بد أنه إذا تحقق المعلول لا بد أن تكون علته متحققة أيضا. إذن يثبت عندنا أن عالم الإمكان، واحد من عوالم الإمكان ماذا؟ عالم العقل الذي أثبتنا وأشرنا إليه في أقسام الجوهر، قلنا من أقسام الجوهر ماذا؟ العاقل، وهو الموجود المجرد عن المادة وآثار المادة، بل أكثر قلنا المجرد ذاتا وفعلا، هذا عرفنا العاقل وهو مجرد عن المادة وآثار المادة، يعني بعد لا يوجد فيه مقدار، وإن لم يكن فيه مادة أيضا. إذن العالم الأول من عوالم الإمكان أي عالم؟ عالم العقل. وأحد البراهين لإثبات عالم العقل هو ماذا؟ هو وجود الصور الكلية. الآن نأتي إلى المرتبة الثانية، نحن توجد عندنا الصور ماذا؟ خيالية. هذه الصور الخيالية مجردة عن المادة لو مو مجردة عن المادة؟ نعم مجردة عن المادة. مجردة عن آثار المادة أو غير مجردة عن آثار المادة؟ لا ليست مجردة عن آثار المادة. إذن المبدأ المفيض لها من؟ قاعدة السلفية ماذا تقول؟ المبدأ المفيض لها لابد أيضا يكون موجود مجرد عن المادة دون آثار مادة، وهذا ما نسميه بعالم الخيال المنفصل أو عالم البرزخ الذي هو وسط بين عالم العاقل وبين ماذا؟ وبين عالم المادة. وأيضا ماذا ثبت لنا؟ ثبت لنا وجود عالم المادة. لماذا؟ لأن الصورة المحسوسة قلنا لا يمكن أن تتحقق إلا إذا ارتبطنا بالمادة. من هنا ذهبت هذه المدرسة وهي مدرسة الحكمة المتعالية إلى أن عوالم الإمكان ثلاثية: عالم العاقل المجرد عن المادة وآثارها، عالم المثال المجرد عن المادة دون آثارها، وعالم المادة الذي هو العالم الذي نعيش فيه. هاي المدرسة الإشراقية، وتبعهم على ذلك صدر المتألئين في قبال المدرسة المشائية التي ترى أن عوالم الإمكان ثنائية: عالم العقل وعالم المادة. بعد لا يوجد عندنا عالم المثال الذي يتوسط عالم العقل وعالم المادة. فلهذا يقول: وتبين مما تقدم أيضا أن الوجود، أي وجود؟ الوجود الخارجي، ولكن الوجود الإمكاني لا مطلق الوجود، وإلا نحن الآن في بصدد تقسيم الوجود الإمكاني. الوجود الإمكاني منقسم إلى هذه العوالم الكلية الثلاث. وتبين مما تقدم أيضا أن الوجود ينقسم من حيث التجرد عن المادة وعدم التجرد عن المادة إلى ثلاثة عوالم كلية. كيف تبين؟ اتضح كيف تبين، لأن الصور العقلية تحتاج إلى مبدأ مفيض يسانقها، والصور المثالية الجزئية تحتاج إلى مبدأ مفيض يسانقها. أحدها عالم المادة والقوة والاستعداد. كيف ثبت هذا؟ قلنا لأن الصورة المحسوسة لا تفاض إلا من خلال الارتباط في المادة. أحدها عالم المادة والقوة. طبعا هذا لا يحتاج إلى إثبات باعتبار أننا ذكرنا مرارا أن هذا الأمر لعله بديهي لا ينكره إلا معاند، إنما الكلام أنه هل يوجد عندنا وراء عالم المادة عالم المثال وعالم العقل أو لا يوجد. طبعا المتكلمون يقولون أن عالم الإمكان أحادي، لا يوجد عندنا إلا عالم المادة. إذن علماء الكلام الأشعرية والمعتزلة يقولون، أو الأشعرية بالخصوص يقولون أن عالم الإمكان يساوي عالم المادة. المشاؤون يقولون أن عالم الإمكان يساوي عالمين: عالم العقل وعالم المادة. الإشراقيون وتبعتهم مدرسة الحكمة المتعالية يقولون أن العالم عالم ثلاثي: عالم العقل، عالم المثال، وعالم المادة. في قبال نظرية العرفاء التي يقولون أن عالم الإمكان عالم رباعي مو عالم ثلاثي. طبعا هذه كلها نظرية، أدلتهم براهينهم في محلها. في قبال عالم العقل والمثال وعالم المادة يضعون عالم آخر وهو عالم الإنسان الكامل. يقول الإنسان الكامل هو عالم في قبال هذه العوالم الثلاثة، بل هو جامع لها. قال: أحدها عالم المادة والقوة. فإذا إلى هنا تبين أنه هذا العالم الذي نعيش فيه هو عالم الإمكان الذي نعتقد أنه نعرفه. تبين أن الأقوال فيه: قول يقول أنه أحادي، قول يقول ثنائي، قول يقول ثلاثي، وقول يقول أنه رباعي. والثاني عالم التجرد عن المادة دون آثار المادة. طب آثار المادة هي ماذا؟ هذه بيان للآثار من الشكل والمقدار والوضع وغيرها، هذه كلها موجودة في عالم المثال من قبيل الصورة المرآتية كما أشرنا بالأمس. ففيه، في أي عالم؟ في هذا العالم اللي هو مجرد عن المادة دون آثارها. ففيه الصور الجسمانية، ولكن من دون مادة فيها، ها؟ يعني الصور التي يراها الإنسان في النوم. ففيه الصور الجسمانية وأعراض هذه الصور وهيئاتها الكمالية، ولكن من غير مادة تحمل القوة والانفعال. يعني لا يوجد هناك أي استعدادين. ويسمى عالم المثال المنفصل، وقد يسمى عالم البرزخ، وهذا غير البرزخ الذي نصطلح عليه في علوم الشريعة. هذا عالم المثال الذي نقوله هنا، هذا عالم المثال في قوس النزول، وعالم البرزخ الذي نحن نقوله في أحكام الشريعة هذا في قوس الصعود. هل توجد بينهما نسبة أو لا توجد بينهما نسبة؟ نعم النسبة موجودة إن شاء الله موكول إلى نهاية الحكمة. ويسمى عالم المثال والبرزخ. طب البرزخ ماذا؟ الشيء الذي يتوسط بين عالم العقل وعالم المادة. طب الثالث ما هو؟ والثالث عالم التجرد عن المادة وآثار المادة، ويسمى عالم العقل، وبحسب الاصطلاح الشرعي عالم الملائكة، ولكن مو كل الملائكة، لا أقل الملائكة المقربون فهم من عالم العقل، أو بتعبير القرآن الكريم لعله المراد هو عالم الأمر لا عالم الخالق، ألا له الأمر والخالق. طبعا بعض أراد أن يستفيد من هذه الآية المباركة لإثبات عالمين، عالم الأمر وهو عالم الخلق، وعالم الخلق الذي عالم الأمر الذي هو عالم العقل، وعالم الخلق الذي هو عالم المادة. إلا أنه هنا لا بد أن يشير إلى مطلب. طب نحن تذكرون قيدنا قلنا مثال منفصل، لماذا؟ في قبال عالم المثال المتصل الذي يعيش مع الإنسان. طب الإنسان يعني المدرسة المشائية التي كانت تنكر عالم المثال المنفصل، وكانت تؤمن بوجود صور جزئية أو لا تؤمن بوجود صور جزئية. قلنا بأن المشائين يؤمنون بوجود صور جزئية وكان يرونها أنها مادية. هذه الصور الجزئية التي توجد عند النفس سواء كانت مادية على مبنى المشائين أو مجرد على مبنى الحكمة المتعالية، هذا نسميه عالم المثال الأصغر أو عالم المثال المتصل. وهذه الصور الجزافية الموجودة إنما هي من إبداعات وإنشاءات من؟ عالم المثال المتصل مو عالم المثال المنفصل. أنت تتخيل إنسان له 5 رؤوس، طب هذا واقعا يوجد في الواقع الخارجي إنسان له 5 رؤوس في عالم المثال المنفصل يوجد هكذا؟ أنت تأخذ صورة من هنا وصورة من هنا ثم ترتبها بهذا الشكل، وهذه صور جزافية. تتصور حصانا مجنحا له رأس إنسان، بعد هذه من خيالات الإنسان، وهذه الصور صور جزافية ليست حقا، يعني لا مطابقة لها في الواقع الخارجي. فلهذا يقول وقد قسموا عالم المثال إلى المثال الأعظم القائم بذاته، يعني هذه صور جوهرية مو أعراض. إذن عندما نقول عالم المثال مرادنا ماذا؟ موجودات جوهرية ولكن مجردة عن المادة دون آثار المادة. إذن الموجودات الجوهرية تبين ماذا؟ موجود عقلي مجرد عن المادة وآثارها، موجود مثالي وقد يعبر عنه بموجود مقداري، مجرد عن المادة دون آثارها جوهر، وموجود مادي. إذن الجواهر مو مختصة بهذه الجواهر المادية، لا عندنا جواهر مجردة، والجواهر المجردة على قسمين، مجردة عن المادة وآثارها، مجردة عن المادة دون آثارها. فلهذا قال القائم بذاته، يعني وجوده ماذا في الخارج؟ وجوده في نفسه لنفسه، لأنه وجوده في نفسه لغيره، لأنه نحن قلنا عرفنا الجوهر ما هو؟ الذي الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت لا في موضوع، إذن قائم بذاته. فإذا المثال المنفصل أو المثال الأعظم أو عالم المثال أو عالم البرزخ هذا وجود جوهري لأنه وجود عرضي، بخلاف ماذا؟ بخلاف المثال المتصل فإنه وجوده ماذا؟ وجود عرضي، يعني القائم بذاته، الماهية التي إذا وجدت في الخارج وجدت في موضوع، الموضوع من؟ هي النفس الإنسانية. قال والمثال الأصغر القائم بالنفس لا أنه القائم بالذات، فالوجود هذا وجود عرضي وذاك الوجود المثالي وجود جوهري. إذن ما الفرق بين المثال الأعظم والمثال الأصغر، المثال المنفصل والمثال المتصل؟ المثال المنفصل وجود جوهري والمثال المتصل وجود أراضي. ولكن النفس لا تقوى على هذه الصور، على تمثيل هذه الصور المثالية العرضية إلا بعد أن ترتبط ماذا؟ ترتبط بعالم المثال المنفصل القائم بالنفس الذي تتصرف فيه الناس تتصرف في هذا المثال، يعني يا مثال المثال الأصغر، يعني في هذه الصور العرضية تتصرف، ولا لا تستطيع أن تتصرف في ذلك المثال المنفصل، يعني في ذلك العالم الذي تتصرف فيه النفس كيف تشاء بحسب الدواعي المختلفة الحقة من قبيل المهندس الذي يبني أو أنه يتصور في ذهنه صورة بناء متقن محكم، أو الجدافية من قبيل الإنسان الذي يتصور صورة إنسان له 10 رؤوس مثلا. فتأتي النفس أحيانا بصور حقة صالحة، وأحيانا بصور جدافية تعبث النفس بواسطة تلك الصور. من أحكام هذه العوالم، هذا إن شاء الله برهانه سيأتي مفصلا في الفصل 10 لعله من الإلهيات بالمعنى الخاص. هناك في الفصل 10 نحن نتعرض لهذا المطلب. في الفصل التاسع سنذكر أن هذه العوالم الثلاثة هل بينها رابطة أو لا توجد بينها رابطة. هناك سنثبت أن الرابطة بينها رابطة العلية والمعلولية. خب أيها علة وأيها معلول؟ سنثبت أن عالم العقل علة لعالم المثال، وأن عالم المثال علة لعالم المادة. فهذه العوالم مترتبة طولا، أولا عالم العقل، ثانيا عالم المثال، ثالثا عالم المادة. ولكن هذا التقدم والتأخر ترى ليس زماني، باعتبار أن عالم العقل وعالم المثال مجرد عن الزمان والمكان، فتقدمه أيضا ليس تقدما بالزمان، وتأخر هذا أيضا ليس تأخرا بالزمان. قال والعوالم الثلاثة المذكورة مترتبة طولا، يعني بعضها في مرتبة أعلى من البعض الآخر، بعضها في مرتبة أدنى من البعض الآخر. عند هذا يتضح قد مطلب إذا تتذكرون في بحث أشرنا إليه في أول هذا الكتاب، أن حقيقة الوجود واحدة ماذا؟ مشككة، مرتبة منها عقل، مرتبة منها مثال، مرتبة منها ماذا؟ مادة. وكل مرتبة أعلى إذا تتذكرون ماذا قلنا؟ هي علة للمرتبة أدنى، وكل مرتبة أدنى هي معلول للمرتبة الأعلى. هذا برهانه إن شاء الله سيأتي هناك. قال والعوالم الثلاثة مترتبة وجودا، فعالم العقل قبل عالم المثال، وعالم المثال قبل عالم المادة وجودا، لا زمانا لا مكانا. قال والعوالم الثلاثة المذكورة مترتبة طولا، فأعلاها مرتبة وأقواها وجودا، وأقدمها، ولكن مو أقدمها زمانا، أقدمها وجودا، وأقدمها وجودا وأقربها إلى المبدأ الأول. طب الإخوة يتذكرون أيضا هاي القاعدة أشرنا إليها فيما سبق، قلنا أن القرب والبعد من المبدأ الأول ما هو الضابط فيه؟ الضابط فيه الابتعاد والاقتراب من عالم المادة. كلما ابتعد الشيء عن عالم المادة فهو أقرب من المبدأ الأول، وكلما اقترب الشيء إلى عالم المادة فهو أبعد من المبدأ الأول. فلهذا قالوا أقربها من المبدأ الأول. فلهذا إذا تتذكرون نحن فسرنا الشرف والخسة الوجودية، قلنا أن الشرف والخسة في الفلسفة غير الشرف والخسة في علم الأخلاق. الشرف والخسة في الفلسفة يعني القرب والبعد من عالم المادة، وأقربها من المبدأ وأقواها، فأعلاها مرتبة وأقواها وأقدمها وجودا وأقربها من المبدأ الأول تعالى عالم العقول المجردة عن المادة وآثارها لتمام فعليتها. أساسا لا توجد لها حالة منتظرة، كل ما يمكن لها بالإمكان العام فهو حاصل لها بالفعل، بدءها وحشرها شيء واحد، لا أنه كما في عالم المادة فإن البدء بنحو والحشر والانتهاء بنحو آخر، لوجود الحركة ولوجود القوة والاستعداد. عالم العقول المجرد لتمام فعليتها وتنزه ذواتها عن شوب المادة والقوة والاستعداد ذاتا وفعلا أثرا وجودا إلى غير ذلك، ويليه في مراتب الوجود في هذه الحقيقة الواحدة التي لها مراتب متعددة، ويليه عالم المثال المتنزه عن المادة دون آثار المادة، ويليه عالم المادة الذي هو موطن كل نقص مو موطن كل نفس، ويليه عالم المادة موطن كل نقص وشر كما ورد عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام لعله عن الإمام أمير المؤمنين: من هوان هذا العالم على الله أن لا يعصى الله إلا فيه، هذا من خواص هذا العالم، وإلا أنت لا تجد في عالم آخر معصية. كل نقص وشر ولا يتعلق به بما فيه علم. هذه الجملة الأخيرة الإخوة جيدا يلتفتون إليها، نفد مقدار نوضحها، إذا بقي فد مطلق إن شاء الله نؤجله إلى غد. طب نحن إلى هنا كنا نقول أنه نحن نعلم بهذه الأشياء المادية، هذا معلوم لي أو ليس بمعلوم لي؟ نعم معلوم، نحن لسنا من السفسطائيين الذين نقول بأنه لا يمكن معرفة الواقع الخارجي، لا، نحن نقول أن هذه الأشياء معلومة لنا، معروفة لنا، لا نجهلها. نعم لا ندعي أننا نعلم الواقع الخارجي بنحو الموجبة الكلية، ولكنه نعرف الواقع الخارجي المادي بنحو الموجبة الجزئية. يعني لا ندعي أن كل علومنا الفصولية مطابقة للواقع الخارجي، ولكن بنحو الموجبة الجزئية بعض علومنا مطابقة للواقع الخارجي. هنا نريد أن نفسر هذا الذي نقوله مرارا وتكرارا، أن الواقع الخارجي يعني عالم المادة هذا معلوم بالعراض مو معلوم بالذات. لماذا معلوم بالعراض؟ ليش مو معلوم بالذات؟ ألسنا ندعي نحن نعلم الواقع الخارجي، هذا الواقع المادي نعلم به أو لا نعلم به؟ معلوم لنا بالذات، لماذا معلوم بالعراض؟ وهذا العرض هو ذلك العرض الذي ذكرناه في المجاز الفلسفي. تتذكرون نحن قلنا في المجاز الفلسفي أن الإنسان الجالس بالسفينة تنسب إليه الحركة، ولكن النسبة أي ماذا؟ نسبة بالعرض بالمجاز الفلسفي. خب هنا عندما نقول العالم المادي معلوم لنا بالعرض، يعني المعلوم لنا بالذات شيء آخر. خب لماذا أن العالم الخارجي معلوم لنا بالعرض لا أنه معلوم لنا بالذات؟ هذا السؤال. والسؤال الثاني، إذن ما هو المعلوم لنا بالذات؟ إذا كان الواقع المادي معلوم لنا بالعرض، لعد المعلوم بالذات أي؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، خب إذا كان المعلوم الخارجي معلوم لنا بالعرض، هذا الواقع الخارجي، والمعلوم لنا بالذات شيء آخر، لعد لماذا نقول نحن نعلم الواقع الخارجي؟ هذا أحدهما غير الآخر. المعلوم لنا بالذات شيء، والمعلوم لنا بالعرض ماذا؟ شيء آخر. لعد كيف نحن ندعي أننا نعلم بالواقع الخارجي؟ ما هو وجه المطابقة بين المعلوم بالذات وبين المعلوم بالعرض؟ هذه أسئلة لا بد أن نجيب عليها، والسيد العلامة هذه الأسئلة جميعا جوابها موجود في هذا النص السطر الذي ذكره هنا بيانه يعني. الحمد لله.